بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقد روي في هذا آثار عن السلف، فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب، حدثني الحسن بن حبيب بن نذبة، حدثنا سلمة عن نعيم العنبري. حدثني الحسن بن حبيب بن ندبة. ابن ايش؟ ندبة. ندبة، نعم. ها، او ندبة، ها، ضبط عندك الشكل؟ لا، الشكل ما يعتبر ضبط، لا بد ضبطه بالحروف. الحسن ايش؟ الحسن في اي نعم الحسن ولا الحبيب؟ الحسن بن حبيب بن ندبة. ها، الحسن بن ندبة. وفي نسخة بن بدنة. كشف رائج خلاصة. نعم. حدثنا سلمة عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن، قال: سمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحدثني يونس. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على وصحبه أجمعين. هذا موقف على الحسن البصري. الحسن البصري تابعي، والأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل، لأن هذا لا يعلم إلا من جهة المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول نابه، لوح مكتوم فيه هذا الكلام يحتاج إلى، لكن هذا نخبر بني إسرائيل، والله أعلم، صحيح لا يصدق ولا يكذب، لكن الله تعالى أخبرنا أن تحته كنز لهما. أما هذا اللوح المكتوب فيه هذه الكلمات فالله أعلم، الله تعالى. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. سبق الكلام على الكنز، هل هو كنز علم أو كنز المال؟ وظاهر الآية كنز المال أنهما. أما هذا اللوح المكتوب في هذه الكلمات يحتاج إلى دليل. الحسن بن حبيب بن ندبة بفتح النون والدال والموحدة، التميمي أبو سعيد البصري، الكوسجي عن هشام بن عروة وأبي خلدة وعنه الفلاس وابن المثنى وعلي بن حسين الدرهمي، واتقه النسائي. قال مطين، قال مطين، قال مطين، قال مطين، توفي سنة 97. عمن يقول هذا الخلاصة به؟ نعم. شو عمن؟ عمن؟ هشام بن عروة وعنه وابي خالد وعنه الفلاس وابن المثنى وعلي بن الحسين الدرهمي. هنا وش الراوي؟ من الراوي هنا؟ هنا يقول: حدثني يعقوب، حدثني الحسن بن ندبة، حدثني الحسن بن حبيب بن ندبة. عمن؟ عن سلمة عن نعيم العنبري. ما ذكر شيء من شيوخه ولا ولا فيها وش بعده؟ ما في بدنه؟ الحسن بن الحر بن الحبيب. هذا الحسن ايش؟ الحسن بن حبيب بن ندبة بفتح النون والدال والموحد. ولا فيه بعد وش بعده؟ الحسن بن الحر بن الحكم النخعي. نعم، ندبة، هو ندبة، بس ما ذكر من شيوخه، ما توسع يمكن. نعم، شيوخ تلامي. نعم، ليس شيخ ما هو. نعم، يقول: لوح من ذهب. إيه؟ فقد يكون كنز ومكتوب عليه هذا الشيء. يقول: لوح من ذهب الحسن. نعم، قال لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله. الله أعلم، قد الذهب العادة ما يكون لوح، يكون ذهب، إما قطع من الذهب أو عملة. تسبك على ألواح. تسبك على ألواح، محتمل، لكن بس هذا يحتاج إلى دليل، يكون لوح ويكون مكتوب في هذه الكلمات. الله تعالى أخبرنا فيه كنز، الله أعلم بكيفيته، هل هو لوح أو غير لوح، وهذه الكلمات كذلك الحاجة. الأقرب من هذا ما أخبر بني إسرائيل، كنز، الله أعلم بكيفية الكنز، هل هو لوح أو غير لوح، مهم كنز. نعم. وحدثني أحمد بن حازم الغفاري، حدثنا هنادة بن تمادة. حازم ولا خازم؟ حدثني أحمد بن حازم. هكذا عندكم أحمد إيش؟ أحمد بن الحسن؟ أحمد بن حازم. بن حازم، ما بن حازم؟ إيه، شوف راجع. نعم، ها؟ نعم،

لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا، لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب. إيش وهذا الذي وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة. نعم. ورد به الحديث المتقدم، وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب، وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم. إيش وفيه مال جزيل. وفيه مال جزيل. نعم. أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم، وهو حكم ومواعظ، والله أعلم. الحديث السابق عمن؟ الحديث السابق اللي ذكره، الحديث اللي قبل الآثار هذا عندك. والحديث وإن صح ولا إن صح في واو؟ يقول وإن صح بالواو. نعم. ما في نسخة إن صح بدون واو؟ ها بالواو؟ ها هكذا وإن بالواو؟ ها لا، بس اقتضى السياق أن يقول وهذه الآثار والحديث إن صح. إن صح فهو محمول على كذا. والحديث السابق، شوف الحديث السابق، شوف الحديث السابق اللي سنده قبل الآثار هذه، وين عندك سنده؟ العوفي عن ابن عباس. ها بس قال العوفي عن ابن عباس كان تحته كنز، وكذا قال سعيد بن جبير. لا هذا ما هو حديث، هذا موقوف على ابن عباس. نعم. في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ها وين وش اقرا سنده؟ عندك سنده؟ ما تكلم على الحديث، ما تكلم. كان سياق الفهم يقتضي أنه الحديث إن صح، والعمدة على الحديث يعني. ها ها عندك تعليق على الحديث ذا سنده ضعيف؟ نفس حديث أبي ذر هذا. من اللي قال التعليق لمن؟ ها ايش يقول الحديث؟ ايش الحديث ضعيف؟ لا الحديث، لا الحديث نفس الحديث هذا. ايه ضعيف. ايه قال هنا حفظك الله بشر بن المنذر هذا يقال له قاضي السيسة، هذا الحافظ ابو جعفر العقيلي حديثه واحد، هو نفس السند هذا عندنا. ضعيف. كان كلام الحافظ والحديث ان صح بدون واو، هذا سياق الكلام يقتضي هذا. الا على العباره حول الحديث وان صح، يعني الحافظ شك في صحته ولا يصح الحديث، لكن لو صح يعني الحديث لو صح مع هذه الآثار يقول لا ينافي أن يكون كنز، يكون لوح الكنز ومكتوب في هذه الحكم، يقول الحديث لو صح، الحديث إن صح مع هذه الآثار يحمل على أنه كنز، هذا الكنز لوح من ذهب مكتوب في هذه الحكم، هذا لو صح مع هذه الآثار، فإن لم يصح فالله أعلم هذه الكلمات، إلا أنه كنز والله أعلم بكيفية الكنز، هل هو لوح أو غير لوح، لكن الحديث إن صح، إن صح الحديث مع هذه الآثار فيحمل على أنه كنز، على أنه لوح من ذهب مكتوب في هذه الحكم، لكن الحديث ما يصح هذا في هذا السند، لكن لو وجد له متابعات أو شواهد كان الحافظ رأى أن هذه الآثار متابعة له، لكنها آثار يعني مقطوعة. نعم. وقوله وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة به. كان في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل شيء. أعد. وقوله تعالى وكان أبوهما صالحا. وقوله وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة به،

والحديث في البخاري في الصحيحين، كان يشمل هذا الحديث ويموت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في مجموع الفتاوى قولان، قول أنه مات وهذا هو الصواب، وقول الثاني أنه باقي وأجاب عن هذا بأنه ليس على وجه الأرض إنما هو في البحر، ولعل على أحد القولين رجع عن القول هذا فنقل في الفتاوى نقل القولان جميعا، نقل القولين جميعا، كان الذي نقله لأنه ما يعرف المتقدم المتأخر، والصواب أنه مات وليس على قيد الحياة. بعض الناس يرى أنهم من المعمرين، من الخضر وإلياس من المعمرين وأنهم باقي إلى يوم القيامة، كالصواب أنه ليس باقيا، ولو كان موجود على النبي صلى الله عليه وسلم لجاء وآمن به. نعم. ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الأنبياء، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك، عين تطرف إلى غير ذلك. هذه وجوه مرجحة. طيب بعد ورجح آخرون إيش؟ أعد. ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك. نعم، وأنه ليس باقيا، وهذا هو الصواب، ترجيح هؤلاء هو الصواب. نعم. وهي أدلة ذكرها المؤلف، أدلة متعددة. نعم. واحتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. نعم. ولو كان موجودا لكان من هذه العصابة، لأنه يعبد الله في الأرض، لأنه نبي، النبي أو عبد صالح، وإن تهلك هذه العصابة معناه ما في أحد في ذلك الوقت مؤمن لهم. نعم. وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، وأخبر قبل موته بقليل. فإن هذا القول يرده ما تواتر من نزول عيسى عليه السلام قبل الزمان، انظر صفحة حالنا الهامش. التعليق على أي شيء؟ التعليق على قول إيش؟ لو كان عيسى يقول موسى وعيسى. إيه ما سمعت إيش يقول؟ هذا يرده؟ يقول لعل هذا مما أخطأ فيه الكاتب أو زاده زنديق على التفسير، فإن هذا القول يرده ما تواتر من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وحالنا إلى صفحة 464 رقم 3 من المجلد الأول. لا، من هو المعلق ذا؟ ها؟ لا غلطان، ليس بصحيح. لو كان موسى حيا، موسى حيا أو وسعهما إلى اتباعي، ما ينافي هذا. موسى لا شك أنه توفى، وعيسى مرفوع، يعني لو كان موسى حيا لاتبعني، ولو كان عيسى موجودا على وجه الأرض لاتبع، لكنه مرفوع، وقد أخبر في الأحاديث الصحيحة أنه سينزل في آخر الزمان ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أحال إلى أيش شيء المحال؟ في أي شيء؟ في أي؟ على أي بحث بس؟ يعني في بحث فيما يتعلق بإيش؟ إيش أن ننظر في آخر الزمان وش الجملة؟ يقول لعل هذا مما أخطأ فيه الكاتب أو زاد زنديق على التفسير، فإن هذا القول يرده ما تواتر من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. إيه ما ينافي هذا، ما ينافي. ها؟ بس ثابت الحديث، ثابت لو كان موسى عيسى حيا ما وسعه ولا اتبع، لو كان ها أصل زيادة عيسى ولا موسى ثابت، إيه موسى حيا، إيه وعندك ولو كان موسى في تعليق الألباني تحت، إيه لو كان موسى وعيسى عندك، إيه لو كان موسى وعيسى حيين، إيه يقول ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية في سياق وعلق عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية بقوله كذا العصر، وكأنه يشير للحديث الذي ذكره شيخه ابن كثير في تفسيره

جاء الحوت شيء من رشاشها فحي فدخل في البحر، وهذا الفتى شرب فخلد وأخذها الخضر. هل هذا الحديث الضعيف؟ نعم، شرب الفتى، نعم، شرب الفتى من الماء فخلد فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر، فإنها تموج به إلى يوم القيامة، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. إسناده ضعيف والحسن متروك، وأبوه غير معروف. وأبوه والحسن أعد السند، أعد سند الحديث. ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة. أيوة. عن أبيه. أيوة. عن عتيم. يقول الحسن إيش متروك؟ قال: إسناده ضعيف والحسن متروك وأبوه غير معروف. نعم، والمتروك الحسن متروك متهم بالكذب، يعني يكون ضعيف جدا. وكذلك أيضا فيه عنعنة بن إسحاق، هو ضعيف جدا ولا يصلح، ما يتقوى بالمتابعة إذا كان ضعيف جدا في متروك. ثم أيضا لو صح السند فيكون شاذ، فتكون شاذ مخالف للحديث الصحيح. الحديث الصحيح أنه كان نبي بني إسرائيل وأنه فتح بيت المقدس، فكيف يقال أنه في السفينة في البحر وأنه تموج به إلى يوم القيامة؟ فهو حتى لو صح السند، لو صح السند واستقام مثل الشمس، يكون الحديث شاذ لمخالفة الحديث الصحيح أنه كان بني إسرائيل. فهو أول حديث في ضعيف السند منكر المتن، ضعيف السند منكر المتن، فلا يصح. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين عن خبره، وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم كذا عندكم؟ نعم، وفي النسخة يسألونك لا هذه ولا هذه، يسألون منهم ما هي مستقيمة ولا يسأل، يسألونهم سياق الكلام يقتضي يسألونهم. هكذا عندكم؟ ما في نسخة يسألونهم؟ يسألون منهم أي يطلبون منهم. ها؟ يسألون منهم. منهم بس ما يقال يسألون منهم، السياق الكلام مثلا يسألونهم مباشرة من ما له معنى. هنا رأيكم أحسن الله إليكم باب الطلب بشيء يريدون أن يمتحنوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السؤال استفسار عن شيء. يطلب إيش؟ يسألون إيش؟ يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم. محتمل هذا العبارة. وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يطلبون. نعم. يعني يكون بمعنى يطلبون، لكن لو قال يطلبون أفصح، يطلبون منهم. نعم. فقالوا سلوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتية لا يدرى ما صنعوا وعن الروح فنزلت سورة الكهف. وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف. إيش وقد أورد؟ وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازيه حديثا أسنده والأموي في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف. عن عقبة بن عامر أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم، وأنه فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم. من الروم. نعم. وأنه بنى الإسكندرية، وأنه على به ملك وأنه به على ملك في ها وأنه علا به ملك في السماء وذهب به إلى السدرة إلى السدر ورأى أقواما السدرة وأنه إلى السد إيش وأنه علا به ملك وأنه علا به ملك في السماء وذهب به إلى السد إيش سدود سدور نعم إيش بعده شوف وذهب به إلى السد ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة وذلك غريب منه أعد الأثر هذا أعد وأورد ابن جرير والأموي وأورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف العقبة بن عامر أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم وأنه بنى الإسكندرية وأنه علا به ملك في السماء وذهب به إلى السد ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة وذلك غريب منه وفيه من النكارة أنه من الروم وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل الإسكندر المقدوني هذا هو الذي وزيره إرسطو ويقال إرسطاطليس هو الذي ابتدع من الفلاسفة الفيلسوف المعروفة ابتدع القول بقدم العالم وأن العالم قديم ويسمى المعلم الأول ثم أتى بعده المعلم الثاني أبو نصر الفارابي ثم أتى المعلم الثالث أبو علي بن سينا يقال هذا الفلاسفة هو ملاحدة هم الذين ابتدعوا القول بقدم العالم وأن العالم قديم وهذا معناه إنكار لوجود الله وكان الفلاسفة قبلهم والأساطين يعظمون الشرائع والأنبياء والإلهيات ولا يتكلمون فيها ويقول علومنا الرياضيات والطبيعيات فلما جاء الإسكندر المقدوني استوزر إرسطو ويقال إرسطاطاليس كان للإسكندر المقدوني شأن بسبب وزيره إرسطو وكان مشركا يعبد الأصنام هذا الإسكندر المقدوني وكان قبل المسيح 300 سنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غفل اللفان وغيره وأما الإسكندر الأول وأما الإسكندر الذي هو ذو القرنين فكان قبله بينه وبينه دهور قديم وكان هذا وكان الإسكندر ذو القرنين يقال أنه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه جاء وطاف بالبيت بعدما بنى إبراهيم البيت يكون قديم الإسكندر بينه وبين هذا يمكن 700 سنة أو 1000 سنة ثم جاء الإسكندر المقدوني الذي وزيره إرسطو اشتبه هذا على بعض الناس الإسكندر هذا بالإسكندر هذا يسمى الإسكندر ذو القرنين يسمى الإسكندر وهو غير الإسكندر المقدوني الذي جاء بعده اللي قبل المسيح 300 سنة وهناك فرق بينهما بين الإسكندر الإسكندر المقدوني كان مشركا يعبد الأصنام والإسكندر ذو القرنين كان رجلا صالحا وبنى السد هو الذي بنى السد وهو كان ويقال انه في زمن ابراهيم عليه السلام وطاف بالبيت فرق بين الرجلين في الزمان وفي العمل بينهما دهور هذا في زمن ابراهيم وهذا قبل المسيح وهذا الاسكندر المقدوني مشرك وهذا رجل صالح ملك صالح نعم اعد قبل سطرين ولكن اشتبه على بعض الناس الحافظ رحمه الله بين نعم وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه أول ما بناه أول ما بناه وآمن به واتبعه. نعم، وهو ذو القرنين، هو يسمى الإسكندر، آمن بإبراهيم واتبعه طاف بالبيت. أما الإسكندر المقدوني هذا جاء بعده بدهور وكان مشركا يعبد الأصنام. نعم. وكان معه الخضر عليه السلام. وكان معه الخضر عليه السلام وزير. نعم، كان معه الخضر هكذا. وكان معه أول ما بناه وآمن به واتبعه وكان معه الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو اسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس. نعم. فيلسوف المشهور والله أعلم. نعم. وهو الذي تؤرخ به في مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة. نعم، هذا كما صار، وهذا ذكر العلامة المقيم في غاث اللفان، وذكر أنه قبله ب300، وذكر في مضاهر أنه قبله ب1000 سنة، لكن هذا وهم. فالإسكندر المقدوني هذا اللي استوزر أرسطو، يقال له فلاسفة، فلاسفة اليونان، ويسمون بالفلاسفة المشائين، وهم ملاحدة، أول من ابتدع القول بقدم العالم هو أرسطو. والقول بقدم العالم معناه إنكار أن الله خلق العالم وأنه قديمة وأنه لا، وإنكار لوجود الله. والملاحدة يقولون، ما يقول أن الله خلق العالم باختياره ومشيئته وإرادته، فيقول أنه قديم، بخلاف الفلاسفة القدامى قبل أرسطو. وكذلك أيضا جاء بعدها أبو نصر الفارابي، وكان أول من وضع التعاليم الحرفية المنطق هو أرسطو اللي استوزرها الإسكندر المقدوني. ثم جاء بعدها أبو نصر الفارابي فأخرجها إلى الصوت، جعل أصوات وأوزان. أول من ابتدع التعاليم الصوتية أبو نصر الفارابي، وأول من ابتدع التعاليم الحرفية المنطقية أرسطو. أرسطو إيه؟ يقال أرسطو ويقال أرسطاطاليس لغته، أرسطو وزير الإسكندر المقدوني، أول من ابتدع قول بخلق القرآن، يسمون الفلاسفة المشائين فلسفة، لأن كأنهم يدرسون تعاليمهم وهم يمشون، فلاسفة المشاؤون. ويسمى المعلم الأول أرسطو، ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي ويسمى المعلم الثاني. فأرسطو أول من ابتدع التعاليم الحرفية المنطق، أول من ابتدع علم المنطق وحروف المنطق أرسطو. ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي ويسمى المعلم الثاني، وابتدع التعاليم الصوتية، كأنه أخرجها إلى الصوت، يعني كتبها بالحروف أرسطو، وأبو نصر الفارابي أخرجها إلى الحروف والأوزان. ثم جاء المعلم الثالث أبو علي بن سينا، يسمونه المعلم الثالث، وهو الذي حاول بجهده أن يقرب الفلسفة من دين الإسلام ويجمع بينهما، لكن في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. فالجهمية الغلاة في التجهم أحسنوا حالا وأسدوا وأصحوا، أسدوا مذهب من مذهب ابن سينا، أبو علي بن سينا، هو الذي افتتن به كثير من الناس في هذا العصر. أبو علي بن سينا والفارابي يسمونهم الفلاسفة الإسلاميون، وهم والإسلام منهم بريء، سميت بأسمائهم مدارس ومستشفيات، مدرسة ابن سينا، وكثير من الصحفيين والمذيعين يطنطنون ويقول الفلاسفة الإسلاميون، وهم ملاحدة. سماه ابن القيم، سمى ابن سينا، سماه ابن القيم في غاث اللفان إمام الملحدين، سمى إمام الملحدين. ويقول نعم ابن سينا، ابن سينا يقول عنه ابن القيم إمام الملحدين، إمام الملاحدة. ويقول ابن سينا عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر. وفي محاولته التقريب بين الفلسفة والإسلام، هذا يدل على نفاقه وإلحاده. في محاولته الشديدة، يعني ابن سينا المعلم الأول أرسطو ما أثبت وجودا لله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط. يقول هذا الفلك مبدأه والله، ولا شيء واحد، مبدأ ما أثبت، لم يثبت وجودا لله والعياذ بالله إلا من كونه مبدأ للفلك وعلة غائية لحركة الفلك. لكن ابن سينا جاء أراد أن يقرب الفلسفة من الإسلام فقال هناك موجودان، وجود خالق، وجود الخالق ووجود المخلوق. لكن هذا الإثبات إنما هو في الذهن، لأنه لم يثبت هذا الخالق الذي أثبته عدم والعياذ بالله، لم يثبته شيء من الصفات، ولم يثبته شيء من الأسماء، ولا قال إنه خلق العالم باختياره، وإنما هو وجود مطلقا. قال إنه موجود، الوجود وجودان، وجود واجب ووجود ممكن. وجود الواجب هذا وجود الله، وجود الممكن هذا وجود المخلوق، إلا أن الواجب ليس له اسم ولا صفة، ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وإنما هو وجوده وجودا مطلقا. اشترط أن يكون وجوده وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو الذي لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا يكون إلا في الذهن. فإذا أثبت في الذهن وفي اللفظ وجود الله، في الذهن وفي اللفظ، أما في الخارج ما أثبت وجود الله. والملائكة قال إنهم أشخاص، إثباتوا للملائكة، قال فيه أصول الدين، أصول الدين الخمسة، الله والملائكة والكتب والرسل، لكن إثباتوا لوجود الله في الذهن، وإثباتوا لوجود الملائكة على أنهم أشباح وأشكال، ليسوا أشخاص وذوات، وإنما أشباح وأشكال ورانية يتخيلها النبي. وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قال إنما هي عبارة عن أمور عقلية معنوية، فالأنبياء والملائكة عبارة عن أمور عقلية التي تدعو إلى الخير وإلى الإحسان وإلى الكرم، والشياطين هي الأشياء الرديئة التي تدعو إلى الظلم والعدوان، هي كانها غرائز تضائع في الإنسان. والكلام والرسل والكتب المنزلة قال إنها فيض، معاني تفيض على هذا الرجل العبقري، والنبي رجل عبقري فيه خصائص، من استكملها فهو نبي، قوة الإدراك حتى ينال من العلم أكثر من غيره، وقوة التخيل والتخيل حتى يتخيل الملائكة، وقوة التأثير. قالوا هذه الخصائص من استكملها فهو نبي. والنبوة ليست منحة ولا هبة ربانية، بل هي صنعة من الصناعات وسياسة من السياسات، كل إنسان يحصل عليها، يحصل عليها الإنسان بالمران والخبرة، هذا إيمانهم بالنبوة. وإيمانهم بالبعث، البعث والنشور والحساب والجنة والنار، يقول هذه أمور خيالية لا حقيقة لها، لأنها من كذب هذا النبي. النبي يكذب على الناس حتى يستصلح أحوالهم، فهو يكذب عليهم، يكذب لهم، لا يكذب لهم، يكذب عليهم، فإذا أخبر يقول أمور خيالية، يخبره بأن هناك بعث وجزاء ونشور وجنة والنار حتى يتعايش الناس بسلام، وحتى لا يبغي أحد على أحد، ولا ما فيه لا جنة ولا نار ولا بعث والعياذ بالله. هذا مذهب ابن سينا في محاولته الشديدة، لم يثبت وجود الله إلا في الذهن، والملائكة أشكال وأشباح، والكلام والرسل معاني تفيض، والنبوة والنبي رجل عبقري، والبعث والنشور والجزاء والحساب والنار هذه أمور خيالية. هذا مذهب ابن سينا الذي يطنطن من كثير من الناس ويقول فلسفه الإسلامي. ينبغي المسلم ولا سيما طالب العلم ألا يغتر، لأن هؤلاء الصحفيين ما عندهم علم، ما عندهم بصيرة، الصحفيين والمذيعين اللي يطنطنون، الفلاسفة الإسلاميون ملاحدة، هؤلاء ارسطو وابن سينا والفارابي كل ملاحدة، والفلاسفة القدامى أحسن منهم، أحسن حال منهم، لأنهم في الجملة يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون وجودا لله ويثبتون الصفات في الجملة ويعترفون بأن العالم مخلوق لله. أما هؤلاء الملاحدة ما أثبتوا وجود الله، وقالوا بقدم العالم، ولا أثبتوا النبوات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سم. نعم والله هذا ينبغي أن يكون يبين هذا، لو يبين هذا من يكتب من طلبة العلم أو من الطلاب، يكتبوا للإفتاء يستفتون، يكتب سؤال وطلب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.